وبمن نلتجئ وأنت الرب المعبود. بابك طرعنا وجودك سألنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، ولا تقطع حبلك عنا يا ذا الجلال والإكرام. تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن خطيئاتنا وسيئاتنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وجواد تحب الجود فجد علينا، وكريم تحب الكرم فأكرمنا، ورحيم فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا ترفع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من عبادك فيها شيئا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.